وقالوا أإذا أولئك وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يوم ندعو كل أناس بإمامهم ولئن شئنا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ولم يكن له ولي من الذل